قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه تتعلق بكون الإنسان يعني يحصل سلامة يعني من النار ودخول الجنة، إنما يكون بفضل الله عز وجل وإحسانه، ولا يعني ذلك أن الأعمال يعني ليست سببا في دخول الجنة، بل هي سبب، والله تعالى جعلها سببا وقال ادخل الجنة بما كنت تعملون، أي بسبب أعمالكم، ولكن الفضل لله عز وجل أولا وآخرا هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة. يعني فليس يعني مجرد العمل، يعني يكون الإنسان يعمل يعني أنه يكون يحصل الأجر بسبب عمله، بل بفضل الله عز وجل وإحسانه. وقد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أو للحديث في هذا المعنى لن يدخل أحد بعمله الجنة، لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. وقد قالوا في يعني توفيق بينما الباء يعني في هذا والباء في قوله ادخل الجنة بما كنت تعملون، قالوا أن الباء في ادخل الجنة بما كنت تعملون يعني سبب، وأما لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة يعني بأن تكون على سبيل المعاوضة. فالباء يعني في هذه الأحاديث الذي أو في بعض هذه الأحاديث يعني على سبيل المعاوضة، يعني معناه أنه عمل فيعوض على ذلك بدخول الجنة، هذا ليس تعويض، يعني كما يحصل من الإنسان إذا استأجر أجيرا يعمل له فإنه يستحق الأجرة بعمله على سبيل المعاوضة، يعني هذا أدى عمل ولا بد من الأجرة، ولكن فضل الله عز وجل وإحسانه هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح، هو الذي تفضل بقبوله وإدخال صاحبه الجنة. فالرسول عليه السلام لما قيل له وأنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل، يعني أن كل من يدخل الجنة إنما يدخل بفضل الله عز وجل ورحمته، يعني لا يقال أنه يدخل بعمله معاوضة وأنه يعني معاوضا على عمله بالجنة، وإنما الجنة العمل الصالح سبب في دخول الجنة، ولكنه ليس يعني عوضا دخول الجنة كما يحصل في أمور الناس وما يجري يعني بين الناس من كون إنسان يعمل أجيرا عند إنسان ثم يلزمه له الأجرة على سبيل المعاوضة وليس على سبيل التفضل. الإنسان الذي يعمل عملا عند إنسان ويحصل أجرة على ذلك ليس متفضلا عليه، وإنما هو في مقابل عمل، هذه الأجرة يعني الأجرة في مقابل العمل، وأما الله عز وجل فهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل، هو الذي تفضل أساسا للتوفيق للعمل ثم تفضل بقبوله والثواب عليه وإدخال صاحبه الجنة. هذا الحديث الأولى متى؟ لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل ولا إياك يا رسول الله، يعني مقصود ذلك ينجي على سبيل المعاوضة، لكن ليس معنى ذلك أن العمل ليس له تأثير وأنه ليس سبب، هو سبب، وقد قال الله عز وجل ادخل الجنة بما كنت تعملون. قال رجل ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. ولكن سددوا يعني هذا فعل الأسباب، يعني فعل الأسباب التي تؤدي إلى الجنة وتؤدي إلى يعني ثواب الله عز وجل. ورواية أخرى سددوا وقاربوا، يعني اسلكوا طريق السداد والعمل الذي يوصل إلى السعادة، فإن لم فإن لم يحصل ذلك فقاربوا. إذا ما كان العمل على التمام والكمال وعلى يعني ما يريده الإنسان من التمام والكمال فليقارب لأن يكون قريبا من السداد. نعم. قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. نعم، وهذا مثل اللي قبله. قال: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. هذا كله كما عرفنا إذا كان على سبيل المعاورة، يعني ما يعني يحصل هذا على سبيل، ولكنه بفضل الله عز وجل، لأن الإنسان وفقه الله عز وجل لأن يعمل عمل الصالح ثم أدخله الجنة بسبب عمله الصالح، ولكن الأمر يرجع إلى فضل الله عز وجل وإحسانه أولا وآخرا، وهو الذي تفضل بتوفيقنا عن الصالح وتفضل بقبوله وإدخال صاحبه الجنة، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. قال: ليس أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. قال: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وهذه الباء الذي لا ينجو أحد بعمله هي التي للمعاوضة، التي للمعاوضة، لأن ما جاء في هذا الباء إنما هي بالمعاوضة على العمل، لن ينجو بالمعاوضة على العمل. نعم. وأما كون الباء تكون سبب في دخول الجنة هذا جاء آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يعني في أن الأعمال سبب في دخول الجنة، لكن الفضل الله عز وجل في البداية والنهاية على الإنسان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري عن بكير بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنيه غنس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد يعني بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون. قال: وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه مغفرة ورحمة. يعني هذا في رواية عبد الله بن عون أن رسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى رأسه وقال: ولا أنا. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب عن جرير جرير بن عبد الحميد عن سهيل سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن أبي عباد يحيى بن عباد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد المسلم محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وهو سعد بن عبيد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن نمير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية ابن نمير. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد: وأبشروا. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. قال: حدثني سلمة بن شبيب قوله أبشروا يعني مع سددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيزه ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. نعم، هذا مثل الذي قبله. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن يعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهث قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا مثل الذي قبله وفي آخره هذه الجملة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، يعني أن العمل الذي هو من أسباب دخول الجنة والذي يعني شرعه الله والذي أمر به يعني ومعلوم أن هذا المقصود به النوافل، وأما بالنسبة للفرائض فهذه لا بد منها، لا بد من الاتيان بالفرائض، ولكن الكلام بالنسبة للنوافل القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. يعني كل إنسان يعني يجتهد في وقت من الأوقات ويهمل في كثير من الأوقات قد يأتيه يعني تأتيه المنية وهو في وقت مهمل، لكن إذا كان مداوما على عمل ولو كان قليلا مستمرا عليه فإنه أي وقت يأتيه الأجل وهو على حالة حسنة، وهو على حالة حسنة معنى ذلك أنه مداوم على العبادة ولو كانت قليلة، لأن من يجتهد يعني في وقت من الأوقات ويهمل في كثير من الأوقات يعني هذا مقصر، ولكن كل إنسان يلزم نفسه أو يعني بأن يعمل عملا في التطوع مثل يصوم 3 أيام كل شهر وأن يداوم على ذلك ولا يتركه، مثل أنه يحافظ على صلاة الضحى ويعني غير ذلك من الأعمال التي يحرص عليها الإنسان ولو كانت قليلة، وفي المثل قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، أحب العمل الله أدومه وإن قل. السبب في هذا أن الإنسان إذا مات يموت على طاعة وعلى ملازمة للعبادة، وهذا نظير ما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على الإسلام وعلى الطاعة حتى إذا وافاكم الأجل يأتيكم وأنتم على ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا حتى إذا جاءكم الموت وأنتم على حال طيبة. ومثله الحديث الذي في صحيح مسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أنه يكون دائما على الاستقامة وعلى الطاعة حتى يأتيه الأجل وهو على حالة طيبة. إذن الحديث يعني التطوعات، وأما الفرائض فإنها لازمة والمحافظة عليها يعني متعينة، ولكن الذي يعني أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو التطوع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمي عن وهيب وهيب بن خالد قال وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا. نعم. قال وحدثناه حسن الحلواني حسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ورمت قدماه. قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يأتي بالعبادة ويجتهد في العبادة يعني في النوافل وفي التطوع وأنه كان يعني يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر يعني يتشقق وحتى يعني يحصل له الورم يعني بسبب ذلك. وهم يعلمون أن الله غفر له ما ذنبه ما تقدم وما تأخر فقالوا أتكلف أي تتكلف يعني هذا العمل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يعني أنه يفعل هذا يعني شكرا لله عز وجل وتقربا إليه يعني لا يعني أنه إذا غفر له ما تقدم من ذنبه أنه ما يعمل بل يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى فضل بأن يتقرب إليه بالعبادات والقربات التي هي فيها يعني زيادة أجر وزيادة كمال له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا مثل حديث المغيرة يعني حديث عائشة مثل حديث المغيرة كله يعني ذكر تذكيره بأنه مغفور له ما تقدم وتأخر وجوابه بأنه يفعل ذلك شكرا لله عز وجل. قال حدثنا هارون معروف وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أبي صخر وهو حميد بن زياد عن ابن قسيط وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال إني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمن لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حا قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد من جاب في روايتي عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, هو أن التابعين أو جماعة من أصحابه من التابعين يعني كانوا يحرصون على أن يذكرهم في كل يوم وأن يحدثهم في كل يوم. وقد يعني في الحديث الأول جاءوا وجلسوا عند بابه ينتظرنا خروجه ولم يعني يطرقوا عليه الباب يعني حتى لا يثقلوا عليه وحتى لا يشغلوه, ولكنهم يعني يريدون أن يعني إذا خرج يصحبونه أو أنه يعني يعلم يعني وأنه يعني يدخلهم عنده ويحدثهم ويعظهم ويذكرهم. فيعني خرج عليهم وقال إني أعلم بمكانكم, يعني كان يعرف أنهم موجودين وأنهم يأتون, ولكن الذي يمنعه من أن يفعل ذلك معهم باستمرار هو أنه خشية السآمة والملل عليهم, وأنه يفعل ذلك يعني ويتخولهم بموعظة كما كان رسول يتخول أصحابه, فهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة يعني حتى تحصل لهم يعني الرغبة والحرص الشديد وأن تكون لها أثر في نفوسهم عندما يعني يكون انقطعوا عنها شيء من الوقت. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يتخولهم وهو يتخول أصحابه من التابعين خشية السآمة والملل الذي يحصل لهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ابن الجراح الرواشي وأبي معاوية قال حدثنا ابن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن ابن إدريس عن ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس قال حدثنا من جابر الحارث التميمي عن ابن مسهر علي بن مسلم قال حا وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني عن سفيان هو بن عيينة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور ابن معتمر قال رحمه الله تعالى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها نسأل الله من فضله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثم ذكر بعد ذلك كتاب صفة الجنة ويعني نعيمها, وذكر أحاديث منها أو ابتدأها بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, يعني أن الطريق إلى الجنة فيه صعوبات وفيه مشقة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى احتساب, وطريق النار محفوف بالشهوات, إذا يعني الشهوات المحرمة التي يعني يقدم الإنسان عليها فتوصله إلى النار وتلقيه في النار. أما الجملة الأولى وهي قول حفت الجنة بالمكاره يعني أن فيها صعوبات ومشقة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان, يعني حتى يعني يتمكن الإنسان من الأعمال التي توصله إلى الجنة. فإذا طريق الجنة ليس يعني سهلا يعني ما فيه مشقة بل فيه مشقة, ويعني يوضح ذلك أو من أمثلة ذلك يوضح هذا الحديث يقول المكاره الإنسان إذا كان يعني قد نام في فراشه وفي وقت الشتاء وكان في فراشه يعني في مكان دافئ وفي يعني لحاف وثير ويعني مرتاح في النوم ومتلذذ بالنوم, ثم بعد ذلك يسمع في الأذان الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر, من وفقه الله عز وجل فإنه يهب من فراشه مع حرصه على أو مع رغبته في النوم وشهوته للنوم وارتياحه في النوم يهب من فراشه ثم يتوضأ، وقد يكون الماء باردا يعني وهو في الشتاء، ثم يخرج إلى المسجد ويكون فيه ظلام ويكون الجو قارس، هذه مشاق ما كل يصبر عليها. من الناس من يبقى في فراشه ويخلد إلى الراحة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المنافقين قوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل عندما الناس يكدحون في النهار فيحتاجون إلى أن يستريحوا، ولهذا جاء يعني الكراهية النوم قبلها قبل صلاة العشاء، لأنه يؤدي إلى فواتها. الإنسان إذا كان يعمل في النهار ويتعب وينام بعد المغرب قد يستمر إلى أن تفوت الصلاة، يعني صلاة الجماعة، أن تفوت صلاة الجماعة. يعني فأدخل الصلاة على يعني المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون لا توهما ولو حبوا، يأتون إلى المساجد يحبون على الركب وعلى الأيدي ليحصلوا يعني هذا الأجر العظيم الذي لو كانوا يعلمونه لفعلوا ذلك. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون واحد منهم مريض وعنده مرض ولا تسمح نفسه أن يصلي في بيته وهو معذور، كما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه قال: لقد إن الله شرع عليك سنة الهدى، وإن من سره أن يلقى الله غدا مسلم فليحافظ على الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. لقد رأيتنا يعني يحكي عن الصحابة وحال الصحابة وأنهم يعرفون الإنسان بتخلفه عن الصلاة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني كانوا يذهبون إلى المساجد وثم ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يستطيع يمشي بمفرده بل يعني أحد يسنده من يمين الثاني من يسار حتى يكون في الصف من أجل أن يحصل صلاة الجماعة، لأنهم يعلمون الأجر الذي فيها، يعلمون الأجر الذي فيها، فكان واحد منهم يكون بهذه الطريقة وبهذه المثابة. والمنافقون أدخلوا الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر من أجل أنهم يخلدون إلى الراحة، ينامون عن صلاة العشاء في أول ليل لأنهم تعبوا في النهار، وجاء الفجر وقت الفجر وهم متلذذون في النوم ومرتاحون في النوم ومتهنئون في النوم، فهم يريدون أن يبقوا أو يفضلون البقاء ولا يقومون ويفعلون المكاره التي حفت الجنة بها، الذي يكون إنسان يقوم ويتوضأ قد يكون بارد والجو قارس والظلام يعني موجود يعني قد يكون موجودا، فيكون بذلك يعني هذه مكاره، هذه الأمور التي ينشق على الإنسان، التي ينشق على الإنسان يعني. فإذا قالوا حفت الجنة بالمكاره هذا من أمثلته، هذا من أمثلة المكاره التي حفت بها الجنة. وإذا في الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى جد واجتهاد، وأما الطريق إلى النار فهو محفوف من شهوات الإنسان. إذا أرخى لنفسه العنان واتبع هواه واتبع شهوته وما تهواه نفسه ويعني وجد الشيء الذي يريده مما تلتهي النفوس مما هو شيء عاجل وعاقبته وخيمة، يعني تجد يقدم على ذلك لميل نفسه إلى الشهوات، فيتبع الشهوات التي تقذفه في النار وتوصله في النار. وجاء في صحيح البخاري الحديث بلغ حجبت الجنة والمكاره وحجبت النار والشهوات، يعني أن هناك حجاب وهناك شيء في الطريق يعني لا بد من تجاوزه حتى يصل الجنة، وهذا يعني بالنسبة للجنة مكاره تحتاج إلى صبر، وهذا بالنسبة للنار يعني للذات تحتاج إلى صبر عنه. والصبر ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. لأن العقل وخيمة إذا لم يصدر وأرخى لنفسه العنان. فإذا الصبر صبر على الطاعة كصبري على الأعمال التي توصل إلى الجنة والتي حفت بها الجنة التي هي فيها مشقة على الإنسان حفت بها الجنة. ويحرص على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, ويحرص ويصبر على المعاصي ولو مات إليها النفوس لأنه لو فعل فإن العاقبة وخيمة. والصبر على أقدار الله المؤلمة يعني ما يحصل من قضاء الله وقدره من مصيبة الإنسان في ماله أو في ولده أو في نفسه, فهذه يصبر على أقدار الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قالب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني زهير بن حرب عن شبابة بن سوار عن ورقاء بن عمر يشكري عن أبي الزناد عن الأعرج أبي الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه, ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في أن الله عز وجل أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني نعيم ما كان يعني رأته العيون ولا سمعت به الأسماع ولا خطر على قلب الإنسان, يعني شيء يعني غير معروف, يعني فيه أمور معروفة لها يعني لها نظائر في الدنيا, وإن كان الأمر كما قال ابن عباس ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء, يعني أنه ذكر فيه عنب وذكر فيه يعني رمان وذكر فيه أشياء, ولكن يعني يعني يعني ليس الذي في الجنة في الدنيا مثل الذي في الجنة, فالذي في الجنة يعني مما ذكر ومن الأشياء التي سميت مثل العنب, يعني هذا مما عرف, لكن هناك أشياء ما عرفت التي أعدها الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, وأما هذا رؤيا يعني نوعه يعني قد رؤيا في الدنيا نوعه, بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض الله عليه الجنة والنار وهو يصلي في نفس الكسوف وراء العناقيد متدلية, عناقيد العنب متدلية, فمد يده ليأخذ عنقودا ولكن ثم إنه كف وعرض عليه النار ورأى بعض المعذبين فيها فتقهقر, فهو صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار والصحابة وراءه ما رأوا الجنة ولا النار, أطلعه الله عليه على ذلك وأخفاها عليهم مع أنهم يرون اليد الممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه, والرسول مد إلى العناقيد فسألوه قال رأيناك كأنك تقدمت وكأنك تتناول شيئا, فقال رأيت عناقيد عرض لي الجنة ورأيت عناقيد العنب متدلية, ثم قال تركت لأن الله شاء أن تكون يكون نعيم الآخرة غيب غيب, يعني ما يصير ما يجي في الدنيا ولا يحصل في الدنيا, لأن لو حصل نعيم الآخرة في الدنيا صارت الآخرة علانية ما هي بغيب, حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, يعني لا يؤمن إلا بما يعني يشاهده ويعاينه ويحصله, فأمر الآخرة يعني هي غيب, والله عز وجل شاء لا يطلع أن يطلع عباده على هذا الغيب, ولهذا رؤية الله عز وجل أكمل نعيم في الجنة ولم تحصل رؤيته في الدنيا, وإنما ادخرها الله عز وجل لأوليائه في الآخرة لأنها أكمل نعيم يكون لأهل الجنة, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, لن تروا ربكم حتى تموتوا, رؤية الله عز وجل ما تحصل إلا في الآخرة, الله عز وجل قادر على أن يحصلها في الدنيا وأن يريهم في الدنيا, لكنه ادخر أن تكون في الآخرة التي هي دار النعيم وكمال النعيم دار الآخرة. فإذا هذا الحديث القدسي يقول إني أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر, هناك أشياء خطرت على قلوب مثل العناب ومثل الرمان والأشياء التي يعرفون أسماءها, والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ عنقودا وقد قال في عدم أخذه قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, لو أخذت منه عنقودا لأكلتم من هذا العنقود إلى آخر الدنيا, يعني معناه أن أمور الآخرة يعني أو نعيم الجنة لا يصاب بنعيم الدنيا, ولكن العنب يعني كما معروف يعني نوعه ومعروف شكله, وإن كان يعني ما في الجنة من اللذة والمتعة يعني يختلف عما في الدنيا يختلف عما في الدنيا, قال يعني في آخر الحديث قال ذخرا بلها ما إيش أطلعكم الله عليه, بلها ما أطلعكم الله عليه, يعني كونها أطلعهم على شيء يعني سماه وذكره يعني مثل العنب وما إلى ذلك يعني أطلعهم الله عز وجل عليه, وأن هذا من نعيم الجنة, قد جاءت أحاديث تبين شيء من نعيم الجنة لكن كيفيته ليست كما هو في الدنيا, قال يعني قال ذخرا يعني أن هذا الذي عده الله ما لعن رأت ولا سمعت ذخرا, يعني ادخره الله عز وجل ولا يعرفونه في الدنيا بلها, يعني فكيف هذا الشيء الذي عرفوه وهو في غاية الحسن وغاية الجمال وغاية اللذة ويعني وصفه لهم يعني بأنه على أحسن حال, فكيف بذلك المدخر الذي لا يعلم لم تسمع به الأسماع ولا رأته الأبصار ولا خطر على قلب البشر, يعني فقوله بلها يعني كيف يعني هذا الذي يعني سمعتم به ويعني وعلمتم به وأنه في غاية الحسن كيف هذا المدخر الذي لم يعني يقع على في قلب بشر ولم يعني تسمع به أذن ولم تره عين. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب عن سفيان الثوري سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا هارون المعروف وهارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا الحديث عن سالم بن سعد الساعدي قال وصف الرسول حضر مجلسا للرسول صلى الله عليه وسلم وصف فيه الجنة حتى انتهى وقال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, يعني في الجزء الأول هذا الذي قال وصف الجنة هذا من جنس الذي قال يعني كيف يعني بلها ما أطلعكم عليه يعني من مما ذكر لكم من من من, من الأسماء نعيم الجنة وما إلى ذلك. ثم قال وفيها ما لا عين رأت وقد ادخر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ففيه ذكر أوله الإشارة إلى ما جاء في آخر الحديث السابق مما قص عليكم أو ما ذكر لكم، وفي آخره يعني ما جاء في أول الحديث الذي أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال اقرأوا وقرأ ليش؟ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني هذا الذكر يعني مما فيه يعني قرة العيون لا يعني لا تعلمه النفوس، وإنما يعرف ذلك بالآخرة. قال حدثنا هارون معروف هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أبي صخر عن أبي حازم. أبو صخر هو حميد بن زياد، وأبو حازم هو عبد الله سلمة بن دينار، الذي إذا جاء أبو حازم يروي عن سالم بن سعد فهو المراد سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد القادم، بحيث نبدأ في التدريس يوم الأحد، ونسأل الله التوفيق والتسديد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أراد شخص أن يخرج زكاة عن الأغنام عن الغنم التي حال عليها الحول والواجب عليه شاة واحدة، هل يجوز له أن يبيع هذه الشاة ثم يوزع قيمتها على أناس محتاجين أو مساكين؟ إذا كان هناك يعني جهات يعني مسؤولة تأخذ الزكاة وتصرفها، يعني مثل ما كان يبعث العمال لأخذ الزكاة فإنها تعطى للعمال. وإذا كان الشخص هو الذي يعني يتولى إخراج الزكاة، فيمكن للإنسان أن يعطي يعني الشاة لمجموعة من الفقراء أو لبيت يعني كبير يعني تصرف لهم يعني هذه الشاة، وهم يعني يستفيدون منها إما يعني بتنميتها وإبقائها أو بذبحها وأكلها. والعمال يعني إذا رأوا من المصلحة أنهم يعني بدل ما يأخذونها يأخذون قيمتها فلهم ذلك. يعني العمال الذي يأخذون الزكاة إذا رأوا من المصلحة أنهم يعني يأخذون منه قيمة يعني من صاحبها فلهم ذلك، لكن الإنسان الذي سيدفعها يعني يمكن يعطيها يعني لأحد يستفيد منها، إما ينميها قد يعني ينميها ويعني يصير لها أولاد يصير لها نسل، وهذا هو الأولى. سؤال الثاني يقول عزم أهل قرية أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وقبل الصلاة قرروا أن يذبحوا لله طاعة له وأن يصوموا 3 أيام، فهل هذا الفعل جائز؟ لا يفعلون هذا، هذا ما جاء ولا ورد. لكن كل إنسان يتصدق أو يحرص على الصدقة يعني ويحسن إلى الناس هذا لا بأس به، هذا مطلوب، ولهذا يعني في حال الاستسقاء وفي غير حال الاستسقاء، يعني كل إنسان يكون يتصدق يعني وهو ذاهب للاستسقاء ما في بأس، في هذا وفي غيره، لكن كونهم يصومون ثلاثة أيام وكذا هذا ما له وجه. يعني يصومون ثلاثة أيام يعني قبل مع الاستسقاء قبله وبعده فيه لا أعلم شيء، لا أعلم شيء يدل على هذا. أما الصدقة فالإنسان يتصدق في كل وقت وحيد. يقول حفظك الله، جاء في الحديث أن الحجر الأسود من الجنة، فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث ما لا عين رأت؟ لا، المقصود بالنعيم الذي هو الكلام عن نعيم الجنة، نعيم الجنة يعني الذي يتنعمون به، يعني ما رأت العيون يعني هذا النعيم، يعني ما هو المقصود أنه يعني أنهم أن الحجر هذا أنهم رأوه، وإن المقصود نعيم الجنة الذي يعني يتمتعون به إذا دخلوا الجنة. والحديث ورد أنه نزل من الجنة وأنه يعني وهو من الجنة، ولكن ليس المقصود يعني أنهم رأوا الجنة أو رأوا نعيم الجنة. نعيم الجنة هو ما يتمتعون به ويتلذذون مما لم تسمعه أسماعهم ولم تره أبصارهم ولم يقع على يعني في قلوبهم وخلدهم. هل يجوز لمن كان من أهل البيت أن يأخذ الصدقة للحاجة إليها؟ نعم، إذا كان محتاجا للصدقة يأخذها، لأن يعني ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له، وذكر أنهم كانوا إنما لا يأخذون الزكاة لأنهم يعطون من الخمس، فإذا يعني يستغنى بما أعطى من الخمس من، فإذا كانوا ما يحصل لهم إعطاء بسبب ذلك وأنهم يعني وأنهم فقراء يأخذون لا بأس. يقول مسافر من المدينة إلى جدة وتقلع الطائرة وقت صلاة العشاء، فهل له أن يصلي العشاء جمعا مع المغرب أم يؤخر العشاء إلى أن يصل إلى جدة؟ هذا السؤال. مسافر من المدينة إلى جدة، إيه؟ تقلع الطائرة وقت صلاة العشاء، هل له أن يصلي العشاء مبكرا مع المغرب أو يؤخر؟ الأصل أن الإنسان ما يبدأ بالترخص إلا إذا غادر البلد وغادر البنيان، ويعني والمطار الآن مطار المدينة ما أدري هل وصله البنيان وتجاوزه، إن كان تجاوزه أو وصل إليه فهو يعتبر في البلد. فالاحتياط للإنسان إذا كان المسألة فيها إشكال أنه لا يجمع، وإنما يصلي المغرب والعشاء يصليها في جدة إذا وصل إليه. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز استخدام بول الآدمي في التداوي به؟ لا يجوز التداوي بول الآدمي لأنه نجس ولا يتداوى بالنجاسات. يقول شيخ لكن يتداوى بأبوال الإبل والغنم والبقر والأشياء مأكولة اللحم، هذا هو الذي جاء فيها كما في حديث العرانيين الذين يعني أصابهم يعني تأثروا وأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا حتى صحوا، حصل منهم ما حصل من الكفر النعمة والردة عن الإسلام وما فعلوه، لكن الحاصل أن الرسول أرشدهم إلى العلاج بأبوال الإبل، وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات التي تمشي على أربع، ومن الطيور التي هي مأكولة لحم، فإن يعني روثها ويعني وذرقها الذي يحصل يعني هو طاهر. قل شيخنا الكريم أمدكم الله بالعافية، مبصر للأحلام والرؤى، هل يأثم إذا لم يعبر للناس رؤاهم حيث أنهم يكثرون عليه، وهل هو واجب عليه أن يخدم الناس في مثل ذلك؟ لا، ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه أن يعبر الأحلام أبدا. يقول هل من خرج على نظام ديمقراطي نسميه ونسقط عليه أدلة الخوارج؟ هل إيش؟ من خرج على النظام الديمقراطي هل نسخط عليه أدلة وننزل عليه أدلة الخوارج؟ يعني مثل هذا الاشتغال به في شيء من العلم كثير ما فهمه السائل إلى الآن، وهو يسأل عن العلم الذي ينفعه ويترك الأشياء التي يعني لا ليس بحاجة إليها. يعني من حسن صنيع المسلم أن يدع ما يعني من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، هذا لا يعنيك. وإذا أفتيت بأنه كذا ماذا تصنع؟ كل هذا من التكلف، وكل هذا من الأسئلة التي يتكلفها الإنسان مع أنه جاهل بكثير من أمور دينه ولم يسأل عنها. هل يجوز للمرأة أن تستعمل المادة التي توضع على الحاجبين ليصبح الحاجبين كلون الجلد؟ هذا يسمونه التشقير، هذا يسمونه التشقير، هو لا يجوز لأنه من جنس النمس. يقول هل تستقيم هذه العبارة أو هذا اللفظ اللهم سدد وقارب؟ لا، يعني المقصود يعني التسديد، نعم يطلب من الله التسديد، ولكن المقاربة من الناس ليست من الله عز وجل. سددوا وقاربوا يعني ابحثوا عن طريق السداد، وأما كل إنسان يطلب السداد من الله وأن يسدده وأن يعني يكون أعماله على السداد، لكن ما يعني ما يقول يعني قارب، وإنما يوفقه لأن يكون يعني يحصل من السداد يعني، ومقاربة السداد عندما لا يحصل السداد يعني الإنسان يعمل على ما يقاربه، والحاصل الإنسان يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه سعادة الدنيا والآخرة. يقول فضيلة الشيخ ما حكم التأمين كمثل التأمين على السيارات؟ التأمين على السيارات وعلى غير السيارات يعني هذا لا يجوز، وذلك أن الإنسان يعني يدفع شيئا ثم يعني يأخذ من يأخذ أضعاف أضعاف، وقد يدفع أشياء كثيرة ولا يأخذ شيئا، فهذا فيه جهالة وغير جائز. وإنما الذي يجوز هو التأمين التعاوني الذي يتفق يعني جماعة من الناس يعني قبيلة أو يعني أفراد، لأنهم يعني يضعون صندوق يعني يخرج من يتبرعون به لمن يحصل له كارثة أو شيء على حسب التنظيم الذي يضعونه، هذا التأمين التعاوني جائز. وأما التأمين الذي هو يعني التأمينات الأخرى التي هي تأمين على على على البيوت، تأمين على السيارات، تأمين على النفس، تأمين على الأنفس وما إلى ذلك، كل هذا هذا محرم ولا يجوز. يقول فضيلة الشيخ أنا طبيب للعيون، أسأل عن حكم زرع قرنية العين، علما بأن هناك أطباء مختصون في زرع القرنية، كما أن هناك أطباء يختصون بنزع القرنية من الجثة، فما حكم الشرع في الحالتين؟ هذا السؤال طبيب عيون يسأل عن حكم زرع قرنية العين لأنها ربما نزعت من شخص ميت لتزرع في إنسان حي، ما حكم أولا نزع القرنية من الجثة ثم زرعها في إنسان حي آخر؟ إذا كان مسلما فلا يجوز يعني أخذ شيئا منه ويعني يوضع في غيره، لأن يعني كسر عظم ميت حيا مسلم حيا كسر ميتا كحسر حي كسر ميت كسر هو حي، يعني لا يجوز يعني شيء من ذلك. لكن إذا كان كافرا فيجوز، يجوز أن يعني يأخذ من شيء ويضع على يعني في عين المسلم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم رجل يعيش بين أظهر المسلمين يصلي ويصوم ويحج لكن يزور الأضرحة ويذبح لها، فإذا مات وهو على هذه الحال؟ أبدا، إذا كان يتقرب للأضرحة ويعني يدعو أهلها هذا كافر ليس بمسلم، وليس المسلم يعني من مات على ذلك ليس المسلم، يعني يكون يذبح لغير الله ويتقرب إلى أصحاب القبور ويدعوهم ويستغيث بهم، هذا هو الكفر والعياذ بالله. رجل أعطى ولده قطعة أرض بعد وفاة الأب، هل تدخل هذه القطعة في الإرث؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يعطي أولاده يعني إلا بالعدل، إذا أعطاهم في يعني عطية فإنه يعدل بينهم ويكون لذكر من حظ الأنثيين، فإذا كان خص يعني خص يعني ولده ولم يعطي الباقين فإنه يجب عليه أن يسترجعه، كما حصل كما جاء في قصة نعمان بشير، والرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا كان حصل منه ذلك فالولد لا لا لا يجوز له أن يقبلها، لأن هذا فيه إساءة إلى أبيه ومضرة إلى أبيه، وإنما يتخلص منها ويتركها، يعني إلا إن أعطى إلا كان أبوها أعطى الباقين مثل ما أعطاه فله ذلك. يقول رجل تاجر في ظل انعدام السيولة في المصارف، هو يوزع على الناس المال ويقول أعطني شيك مصدق وأعطيك قدره من المال. ما أعرف السؤال كيف؟ يعني الإنسان ما عنده نقود، إيش الدولة معطتهم الآن شيكات، ما في سيولة. الدولة وزعت على هؤلاء شيكات بحقوقهم. شيكات وما فيها ما فيه فلوس لها؟ إلى الآن ما فيه. فهذا الرجل يقول عطني الشيك المصدق وأنا أعطيك المال. يعطيه المال؟ نعم. نفس المال ولا زيادة ولا شيء؟ هو يقول بعد ذلك يأخذ، بعد ذلك لما ازدحم الناس وصار ولده هو الذي يشتغل، يطلب الآن مبلغ من المال على كل معاملة. إذا كان يبي يأخذ الشيك ويعطيه يعني نفس المبلغ هذا يحسن إليه، يعني وذلك يعني أو هو نفسه أو يعطيه قرض والشيك باسم ذاك، وهو يعني عندما يستلم الشيك يرجع له ويعطيه، هذا طيب، يعني يعطيه يعني قرض يعني على المبلغ الذي يحصله، فإذا حصل المبلغ يعطيه إياه، هذا طيب، هذا عمل طيب. أما إذا كان في بيعطيه في فرق وزيادة من أجل يعني هذا، فهذا هو الربا. نقول هل للزائر المدينة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الروضة عدة مرات؟ له أن يدخلها بس بشرط أن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، إذا كان في الطريق إليها يعني يؤذي أحدا في الطريق أو يؤذي أحدا فيها فلا يفعل، لأن الصلاة فيها مستحبة، وإذا الناس حرام، مثل الحجر الأسود، الإنسان إذا كان لا يصل إليه إلا بإذاء الناس لا يفعل، لا يرتكب أمرا محرما من أجل يصل إلى أمر مستحب. يقول وهل له كذلك أن يكرر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه؟ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يزور قبر الرسول لكن لا يكثر من الزيارة، لأن الرسول أرشد إلى هذا، قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ثم بين العوض الذي ينوب عن ذلك فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.